وهي أكمل الأمور. ويعفون عن حقوقهم، عن حقوقهم بدل حقوقهم. نعم عندكم تشير الفاء؟ لا الصواب يعفون. لا ويعفون عن حظوظ لا بأس، حظوظ حقوق النسخة، لكن يعفون ما تصح ما تستطيع يعفون. وكلما كان إليها أقرب كان أفضل، فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجد فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجهده ويستغفر بجهده ويستغفر الواو استئنافية وين؟ ويستغفر ويستغفر أي مين معطوف على فليجتهد؟ إلا ويستغفر الله. فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجهده ويستغفر الله بعد ذلك من قصوره أو تقصيره بعد أن يعرف كمال ما بعث الله تعالى به محمدا، بعد أن يعرف كمال ما بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين. فهذا في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والله أعلم. الفرق بين القصور والتقصير أن القصور لا فعل للعبد أو لا اختيار للعبد فيه، والتقصير باختيار. فالقصور طبيعة، خلق هكذا قاصرا، والتقصير من كسبه، يقصر في طلب الحق مع تمكنه من طلبه، ويقصر في تنفيذه مع قدرته على تنفيذه. وأيهما أسوأ حالا؟ الثاني أسوأ. ونظيره الجاهل البسيط والجاهل المركب. نعم. شيخ قلنا في العلة لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. نعم. هذا النظر هذا الأثر فيه صحة النظر. نعم. والعلة لأنه قدم محبة الله على محبة ولده. نعم. هل في بين العلتين منافعة؟ لأن في الأثر يقول قدمت رأيت العطاء لله، أحب إليك من الأخذ. نعم. طيب. وقدم محبة الله عز وجل. حصل العلة في هذا الشيء. ثم هذا الشيء لا مناسبة بينه وبين تقديم محبة الله على محبة ابنه. هذا عام ما في مناسبة. لا، الذبح ما يسمى أخذ ولا عطاء. نعم منصور. نعم. عام الإحسان عام، والتقوى عام أيضا، تقوى الله وتقوى حقوق الخلق. شرف. بارك الله فيكم. ما يفعله البعض من المسؤولين مثلا كالضرب في المدرسين يضرب الطلبه مثلا، هل هذا هو خالف السنه؟ وهل هذا الغضب لله على نفسه؟ ما ندري.

لأن الكلام ما هو واضح. والتمكين من وكان تمكينهم بمنزلة ربك لكن وذلك أن التوبة لكن وش تمكينهم؟ إيش تمكينهم؟ تمكينهم من نعم. وكان تمكينهم وذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين. وأصل هذا في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فإن الشفاعة إعانة الطالب حتى تصير معه شفعا بعد أن كان وترا، فإن أعنته على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة، وإن أعنته على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة. عندنا أعانه ثم أعنته. نعم. أعانه أنسب للسياق حتى تصير معه شفعة حسنة. عندنا حتى يصير إيه غاية نعم. ها؟ وترم. إيه نعم وهو كذلك. لا هو عندك وترم ولا وترم؟ الواو غير مضبوطة. عندنا بالفتح. وترم. لهم أسئلة. ها؟ لهم أسئلة. يا شيخ. يا شيخ مثلاً لو الناس مسكوا عليها لص لكن يعني تشفعوا له قبل نروح عند القاضي. قبل ايوه سفر عندي على الناس علموا يتركوه، هل يعني ما عليهم شيء ولا ما عليهم شيء؟ اشوف شرط بس قبل نروح عند القاضي ما عليهم شيء. شيخ قول شيخ الاسلام فيما اعلم قلت ينذر. نعم. هو الاحوط ان يقول فيما اعلم لان الجزم قد يفوت. لا هو لسعه اطلاعه يعرف ان ما في خلاف، ولذلك نقول هذه نادره في كلامه، يعني مثلي ومثلك نقول فيما اعلم مرتين، لكن مثل الشيخ. نعم. السارق او المفسد في الارض اذا قطعناه ماذا نفعل بالمقطوع؟ هل يدفن في قبره ثم لا لا يدفن في اي مكان ولا يصلى عليه؟ نعم، لكن انا نقول انه ينزل عليها عندما يموت. من ينزل عليه؟ المقطوع ينزل عليه متى؟ على اعضائه بعد ان يموت. يعني نحفر نركب فيه، يعني نحفر الاعضاء قبره بعد ان يموت المقطوع؟ لا لا مو بلاحظ ينزل عليه. لا لا ثلاثة اسئله يا شيخ. ثلاثة. نعم. والبر ما امرت به والاثم ما نهيت عنه وان كانوا كاذبين فان الله لا يهدي كيد الخائنين. وقد قال الله تعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتعليل، هذا إذا كان قد ثبت بالبينة. فأما إذا كان بإقرار وجاء مقرًا بالذنب تائبًا فهذا فيه نزاعٌ مذكورٌ في غير هذا الموضع. وظاهر مذهب أحمد أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة، بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم، وإن ذهب إنما جزاء الذين يحاربون الله. إنما هذه أداة حصر تفيد معنى ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلا أن يقتلوا، يعني ليس لهم جزاء دون ذلك، لا بد من هذا. وأو في قوله أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض،